يقعد يحمد ربك. تقوم لما تحمد ربك تقوم تعيش في كنف ايه؟ في كنف الرحمة، في كنف. ولذلك هناك فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى ايه؟ الى يوم يبعثون. يبقى التسبيح هو اللي عمل ايه؟ هو اللي عمل الايه العمليه. ولذلك اذا ضاق صدر اي امرئ من اي حاجه نقول ايه؟ انما ضاق صدرك في الاسباب، اذهب الى المسبب بس وخلاص، ريح نفسك. ريح نفسك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. احنا بنقول سبحان الله وبعدين نقول والحمد، دائما نقرن الحمد لله بمين؟ بسبحان الله. سبحان الله الأصل فيها التنزيه، الأصل فيها التنزيه، وما دام التنزيه هتنزهه عن نقائص، نقائص في الذات، نقائص في الصفات، نقائص في الأفعال. يعني هو كامل في ذاته وفي صفاته، فذاته لا تشبهها الذوات. نزه ذات الله عن ايه؟ ذوات الناس. ونزه صفات الله عن صفات مين؟ الناس. ونزه فعل الله عن فعل الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي بمسألة التسبيح دي في الشيء العجيب، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الله حين تمسون والدنيا كده الشمس مالية الدنيا، وبعدين ايه تلتفت تلاقيها ايه ظلمت، وظلمت دي عشان هتجيب لكم نسيم الراحة ترتاحوا فيها ويبقى سكن، وحين تصبحون عشان تروحوا لعملكم. الله بيجيب لك ايتين كده. الله يبقى اذا كل شيء تذكر الله فيه بالتسبيح هو الشيء الذي لا يشارك الله فيه أحد من خلقه أبدا. فكأن تسبيح الله وهو تنزيهه ذاتا وصفاتا وأفعال إنما يكون سلوة المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة، فحين يفزع الإنسان إلى ربه من قسوة الخلق معه يجد الواحة النفسية التي تريحه، لأنه يأوي إلى ركن شديد. وقلنا إن الجماعة العارفين بالله شرحوا هذه القضية ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاء عن جفوة الخلق له، فقال إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. والتسبيح هو التنزيه، ومعنى فسبح بحمد ربك لأنك إذا نزهت الذات أن تكون كالذوات فاعلم أن ذلك لصالحك أنت، ذات من زي ذواتنا لصالحك أنت، صفات من زي صفاتنا لصالحك أنت، أفعال من زي أفعالنا لصالحك أنت. فإذا عز عليك سبب من الأسباب فالجأ فيه إلى الله. ليه؟ لأن فعله مش هو فعله، وصفته مش هي صفتك. أنت تقدر وهو يقدر، ولكن قدرك قدرة أغيار وقدرة عجز وقدرة مأكولة بالتشكيك. فيبقى من مصلحتك أن تكون قدرة ربك ليست كقدرتك، تكون أوسع من القدرة. يبقى من مصلحتك ولا لا؟ فمصلحتك في أنه يبقى منزه ذاته ومنزه صفات ومنزه أفعال لصالحك أم، لأن ده اللي هيجيب لك صفات الإيه؟ صفات الخير. لما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى منزه أنه ينام لأنه قيوم، دي لمصلحتك ولا لا؟ ده كأنه بيقول لك نم ملء جفونك لأنني ما بنامش. الله، إذا تنزيهك له في صفاته لنفعك ولا لا؟ فساعة ما تنزه اعرف ان التنزيه ده عشان يجيب لك نعم، وما دام عشان يجيب لك نعم يبقى لازم تصحبه بالحمد انه منزه. احمد ربك تاني على انه هو منزه ان يكون مثلك ذاتا او صفات او ايه او افعال. اوعى تفتكر ان دي يعني قال لك لان. ولذلك احنا قلنا حتى في البشر اذا كان انسان يتفوق في شيء النظرة الإيمانية إنك تزرع على التفوق ده لصالحك، لأن تفوقه في عمله ده يمكن هو في مصلحته الخاصة لا يوظف كل توفيقه في عمله. ولذلك يقول لك باب النجار مخلع، إنما لما يعمل باب لواحد ثاني يبقى إذا تفوق في صنع يعود على مين؟ أي واحد خياط كويس، لأنه حيخيط لك أنت كويس، وانت وحش في صنعتك، ما هي وحشتك في صنعتك ده عايدة عليه هو بالضرر. يبقى لما تشوف واحد متفوق عليك في صنعه قول دي ما هي اللي هتعود عليه، بنى بيبني كويس مثلا. يبقى لما يكون متفوق في صنعه مش تحقد، لا قول تفوقه في صنعته هذا سيعود ايه، سيعود علي بالخير. كذلك تنزيه الله ذات وصفات وافعال عائد بالخير عليه، وما دام عائد بالخير عليه يبقى يجب في التسبيح احمده على انه سبحانه، احمده لانه هو منزه عن الاشياء دي. فسبح بحمد ربك، وما دام هتسبح بحمد ربك بقى يبقى التسبيح التنزيه ده جاء لصالحك، لانه ياتي لك بالايه، ياتي لك بالخير. كل الله لا يخلف الوعد، احنا كلنا يمكن نوعد ونخلف، نزه الله ان يخلف وعده، لان ده صالحك انت، لانه وعد المتقين الجنه. يبقى في صالحك ولا في صالحك؟ تبقى ساعه ما تنزه تحمد، وما دام هتنزه وتحمد تبقى انغمرت بالنعمه، وما دام انغمرت بالنعمه زد خضوعا للمنعم فاسجد. وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. السجود ده هو المظهر الواسع للخضوع. ليه؟ لأن الإنسان له وجه، اللي به الوجاهة وبه لقاء الناس، وبه الإنسان لما يكون ماشي كده وبعد ذلك تيجي حاجة ترتشه طين ولا أي حاجة وساخة، أول ما يعمل ما يعملش كده، يوضب دي الأول، لأن دي اللي بقى الإيه، يبقى الوجه ده هو الموجه. يبقى اللي بيجيب أشرف حتة فيه وأحسن حتة فيه إيه، ويخضعها له. أم قال لك ده خضوع ليعطي العزة، خضوع ليعطي الايه، انا بخضع لواحد عشان يعزني على الكل، اما خضعتش للواحد دي كل واحد احسن مني في حاجة هسجد له واخضع له. ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه، خلاص ترتاح 24 قراءه. والسجود الذي تجتويه، السجود اللي انت بتكرهه ده ويجي جبهتك على الارض ومش عارف ايه، من الوف السجود فيه نجاته، نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفة، لان ايه، ويعزيك انهم يسجدون ايضا معك، مش انت اللي بتسجد لوحدك. يبقى اذا تسبيح تنزيه يأتي لك بالنعم، وما دام يأتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم، وما دام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين؟ لله. الخضوع دي اللي هو المظهر، أنه يقول لك ده مظهر ايه، ده عبودية دي، يقول له انت كاره العبودية ليه، اللفظ ده بتكرهه ليه، لانك انت شقيت بعبودية البشر للبشر، عبودية البشر للبشر شقيت به. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان عبودية البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد، لكن عبودية الإنسان لله بتعطي العبد خير السيد، فيبقى نقول لأحسن بقى. نعم. فسبح، هذه واحدة، بحمد ربك، مسحوب بالحمد. ليه؟ هو نتيجة لهذا، كن من الايه، كن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد، احنا قلنا العبادة هي إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجابا أو سلبا، افعل ديا ولا إيه ولا تفعلش. الناس بتاخد العبادة على أنها ظاهرية في الأركان الخمسة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيه وحج البيت لما استطاع إليه سبيلا. نقول لا، ده دي الأسس اللي انبنت عليها العبادة. الأسس في أي بنية غير مرافق البنية؟ هو الأساس هو الصالون، هو أوضة النوم، هو المطبخ؟ لا، ده الأساس ده هو اللي انبنى عليه كل هذا. يبقى بني الإسلام على خمس، مش هي دي العبادة؟ العبادة دي الأسس اللي انبنت عليها ايه، العبادة. يبقى العبادة شيء تاني، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى حركة الحياة كلها حتى كنس الشارع ده، إماطة الأذى عن الطريق، يبقى عبادة. الله. اللي بيعمل أي عمل ويقصد به نفع الناس يبقى عبادة، نفع نفسه عبادة، علشان ما يبقاش مثلا على الغير عبادة، كل حاجة اسمها إيه؟ عبادة. اللي بيضر بقى الناس سطحية المسلمين إنهم فاهمين إن العبادة هي هذه، نقول لا ما هي هذه، دي الأسس التي تبنى عليها الإيه؟ تبنى عليها العبادة. ليه؟ علشان تظهر دائما الولاء الدائم لله. مرة بتظهر الولاء الدائم 5 مرات في اليوم، الله أكبر، والشغل ياخدك الله أكبر فيه، ده ولاء لله. وبعدين مرة تشتغل في الحياة ويجي لك كده وماله وتبقى ظنين عليه لأنه جايب عرقك ومش عارف أولا، يقول لك طلع منه شوية، ولاء للمنعم. يصوم كل مثلا سنة مثلا شهر علشان برضه ولاء، قال لك لأنك أنت لما بتجب لما بتصوم بتصوم عن أشياء كثيرة جدا هي أحلت لك قبل أن تصوم. يعني الفجر بيجي أو النهار بيجي بيقطعك عن أشياء هي حلال لك في غيره، حلال لك في غيره. يقوم لما يجي الصوم يقول لك أيوة، وقد تكون تركك لكثير من المحرمات عادة. ما زلنا ما فيش حد منا بيفتكر أو يفكر أنه يجي يشرب خمرة، بقت خلاص انتهت المسألة، ما عادش ما فيش واحد بيفكر انه يلعب ميت، ما عادش. ليه؟ انطبعت في النفس الانسانيه ولم تكن في الايه؟ في العاده. لكن ربنا عايز يعيد ليك لذه التكليف، يقوم يجي لك لحاجه كانت حلال دلوقتي اهو، وبعدين يقول لك الفجر هيبدا بعد حرام. الله اكبر الله اكبر. مع ان في رتابه، يبقى بده يقطع رتابه الحل بشيء يحرمه عليك وقد كان حلالا لك قبل دقيقه واحده. وبعدين يقعدك صايم كده، وبعدين يقعدك تستشرب بأذرك عشان تسمع مين؟ عشان تسمع المغرب. يبقى دقيقة واحدة، ثانية واحدة فاصلة بين أنك أنت تقفل بقك عن كل حاجة، وبعدين تبتدي يقول لك لا عجل الفطر. الله، ائتمار في الإمساك وائتمار في الإيه؟ في الإفطار، عشان يعودك إيه؟ لأن كثير من الطاعات تصير عند المؤمنين إيه؟ بقت عادة. وهو يريد أن يديم عليك لذة التكليف العبادي مش العادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ناس يقول لك واعبد ربك إلى أن تبلغ اليقين، يعني لما يجيني اليقين. ولذلك بقى دي حكاية بيضحك بقى ناس على ناس، يقول لك أنا خلاص وصلت إلى مرتبة، يبقى يقعد كده والناس تصلي وهو ما يصليش، يقول لك لا ده قال إيه؟ قال يعني سقط التكليف لأن اليقين قال. قل له يا سلام عليك يا أخي، ده يبقى سيدنا رسول الله عمل ده، سيدنا رسول الله قعد يصلي لما يبقى اليقين ما قالوش أبدا. اعبد ربك حتى يأتيك الأمر المتيقن الذي لا خلاف من أحد ولو ملحدا أو كافرا فيه. ليه؟ لأن اليقين بالغيبيات من خصوصيات المؤمن. ربنا قال له على حاجات فرح ايه مصدقه. ليه؟ لأنه آمن بمن قال، ما بحثتش المسألة دي تيجي ازاي ولا ما تجيش ازاي، ماليش دعوة، هو قال كده يعني قال كده. ولذلك سيدنا أبو بكر لما كان يحدث بالأمر الغريب من رسول الله يقول له صاحبك قال كذا قال كذا، هو قال، يقول يبقى صادق. قال لا، يبقى معنى كده ايه؟ ان بقى عنده كلامه ايه؟ كلامه حجة. يبقى المؤمن يتيقن بالغيبيات على وفق من أخبره، توثيقه قال لي كده يبقى هي كده كويس كده. لكن الكافر أمور يشك فيها وما يتقن وما يتيقنهاش إلا ما تبقى إيه؟ محس قدامه، يقول له هيجي له بقى حاجة وإيه ويتجندل ويموت، وإذا هتشك فيها أخرى ما تشكش فيه، يبقى ده يقين ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لنا القضية دي يقول ايه؟ لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كلنا متيقنين اننا هنموت، انما برضو مزحزحين حتة اليقين دي شوية كده، انما واقع ولا مش واقع؟ يبقى واقع. واعبد ربك حتى يأتيك الايه اليقين. واذا ما جاء اليقين نقول له هذه اللحظة بقى اللي مش هينفع فيها الايمان. اللحظة اللي مش هينفع فيها مين؟ الايمان. ولذلك احنا قلنا اليقين هو تصديق الشيء تصديقا مؤكدا بحيث لا يطفو للذهن ليناقش من جديد. بقت مسألة ايه؟ مسألة سبب. وله مصادر، اما علم ممن تثق بصدقه، واما عين ترى الحدث فتتيقنه، واما حقيقة تدخل فيه. يبقى كم مرحلة؟ ثلاثة. بقى اليقين ايه؟ امر نصدقه تصديقا جازما بحيث لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد. انتهينا من المسألة دي. ودي مصادره كان علم ممن تثق بصدقه. واحد انت واثق بصدقه يقول لك كذا كذا كذا كذا، زي مثلا ما يجوا مثلا او اجماع من الناس ما يتواطؤوش على الكذب، والله ده نيويورك دي على كم جزيرة وفيها ناطحات سحاب وفيها الباير استريت وفيها مش عارف ايه. واحد قال لنا صدق وقعدوا يقولوا خلاص تيقن ان في بلد اسمها نيويورك ولا لا؟ خلاص، انما ما شفناهاش خلاص كده. ده اسمه علم ايه؟ يقين. مصدره اخبار من تثق بصدقه. ان كان واحد وان كان جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يبقى خلاص انتهى الدنيا كلها، الملاحدة وكل حاجة بيقولوا على نيويورك انها كذا، خلاص انتهت المسألة. ده اسمه علم ايه؟ علم بس. فاذا زي ما قلنا زمان مشينا كده بالطيارة واحنا رايحين حتة كده وبعدين قلت له بص بص اهي دي نيويورك اللي قالوا لنا عليه، بصينا لقيناها كده على جزر وما فيها ناطحات سحاب وامارات مش عارف ايه، يبقى ده بقت ايه؟ عين اليقين. عين اليقين. شفت ده بلد جميلة قوي يا اخي، ما تيجي ننزل فيها كده ليلتين ثلاثة نشوف ايه الحكاية دي. نزلنا وتجولنا ونمنا في الفنادق وكلنا في المطاعم وشفنا مش عارف ايه وبتاع، يبقى ده محقق ايه؟ حق اليقين. يبقى اعلى مرتبة في اليقين ايه؟ حق اليقين. بعدها ايه؟ عين اليقين. وبعدها علم ايه؟ علم اليقين. دي مراحل. كل العلم ان ثبت لك، ثبتت لك القضية اليقينية ممن تثق به، ادي واحد. فإن رأيتها بعينك فأسعيد، فإن خامرتها بالحقيقة. مثلا ضربنا مثلا مثلا أنا وقت أندونيسيا مثلا وأنا قلت للولاد والله أنا شفت مثلا صابع موز نصف متر، أنا هكذب للعيال على العيال قالوا يا سلام نصف متر، ويقولوا نصف متر ويعني برضو يعني. إنما أبوهم اللي بيقول وما جربوش عليه إنه كذاب، شاف صابع موز. وبعدين أقول لهم على إيه؟ هات يا بنت افتح الشنطة، فتحت الشنطة وجابت صابع الايه؟ الموز. بقى انتقل من علم يقين ايه؟ الى اهو قدامك. لا عين. وبعدين جبنا قشرنا وجبنا السكينة ايه؟ يمكن انا عامل صابع موز كده زي ريكلام كده ولا بتاع اللي بيقولوا عليه ايه؟ كده يعني. ايه ايه ايه ودينا كل واحد حتة موز. يبقى اسمه ايه ده؟ حق ايه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضية في الإيمان باليقينيات. الإيمان باليقينيات يرقيها لنا من علم لعلم لحق. المؤمن ساعة ما ربنا قال له وعن طريق الرسول وهو مصدق الرسول خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسألة. الكافر بيكذب بالحكاية دي نقول له احنا هنعلمك بان في نار، خلاص ادي العلم. وبعدين هتيجي كده تمر عليها في الصراط تشوفها بعينك، وبعدين نروح مدخلينك فيها. خلاص كده يا كافر احنا هنقول لك ان فيه نار وبعدين نوريها لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. هذه عين اليقين هتشوفها كده احد النرعه تمر عليها كده ساعة الورود، لكن لسه ما دخلوش. يجي في ايه تانية بقى يدينا الصورة التالتة يقول ايه؟ فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه تنزيل من رب الايه. أفبهذا الحديث انتم مجنون تجعلون رزقكم كذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني الروح وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون، فلولا انه ايه فلولا ان كنتم غير مديننا ترجعونها ان كنتم صادقين، احنا هناخدها رجعوها بقى انتم ترجعونها ان كنتم، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين. يبقى علم اليقين وعين اليقين جاء في سورة ألهاكم، وحق اليقين جاء في الايه في السورة. ولذلك الذي الامام علي رضوان الله عليه مثل لنا اليقين بقى الايه، قال لو انكشف عني الحجاب يعني الامور التي حدثت بها غيبا، لو الحجاب انكشف وشفتها كده مزدت يقينا، كشف الحجاب ده ولا يدينا حاجه. وسيدنا حذيفه لما سال قال له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. مؤمنا ايه؟ قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ كلمه حق دي صعب شويه قوي. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي الحصى. الله اكبر الله اكبر. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال له عرفت فالزم، ذلك هو الإيه؟ هو اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا رب. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.